في صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في حمده الله وكلامه أثناء الصلاة. قوله قال النووي رحمه الله قوله إني حديث عهد بجاهلية. قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع، سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم. قوله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. قال العلماء إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، قد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمور الشرائع، ولأن سؤال الكهان عن الغيبيات محرم، لا تأتهم للسماع منهم ولا لتصديقهم، فإتيان الكهان محرم إلا للإنكار عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وقال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكفر إذا لم يكن مع اعتقاد علمهم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كفر دون كفر، كما دل عليه قوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن الكافر إذا بقي على كفره لم تقبل له صلاة أصلا، وإذا تاب إلى الله عز وجل قبلت صلاته دون التقييد ب40. فدل ذلك على أن المقصود أن إثم إتيان الكاهن يعادل يعني ثواب الصلاة بل 40 ليلة، فهذا يدل على أن صلاته غير مقبولة لا ثواب فيها لأجل كبر وعظم الإثم الذي فعله، بالإضافة إلى ما ذكره من باب سد الذريعة. يقول وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان، حلوان الكاهن أي ما يعطى مكافأة له على إخباره بالمغيبات التي صادفت الواقع. يقول وهو حرام بإجماع المسلمين، هو حلوان الكاهن، وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمه الله. قال البغوي اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه، محرم وباطل، المحرم في الإثم والتحريم في عدم أخذ والباطلان في عدم جواز عقد أجرة عليه ولا جعالة ولا شيء. قال الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، اللهو هو الغناء مع الموسيقى. قال الخطبي رحمه الله تعالى حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وهو محرم وفعله باطل. قال وحلوان العراف حرام أيضا. قال والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. شوف الكلام أن هذا من المحرمات اتفاقا، و لأن البعض يقول إذا كان عنده جن مسلم يبقى لا مانع من الضلالات المنكرة التي يعني وقع فيها بعض أهل زماننا. قال الخطبي أيضا في حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد درئ مما أنزل على محمد، بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قال كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، منهم من يزعم أن له رأيا من الجن، يعني يتراءى له ويظهر له يلقي إليه الأخبار، وقد كان كذلك قبل بعثة الإسلام، هناك من يأتي بالأخبار التي تسمع في السماء. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام زال ذلك بالكلية، ومن يدعي أن له رأي من الجن يمكن أن يأتيه بالأخبار التي وقعت، أما ما سوف يقع فمجرد خرص وتخمين مجرد. قال ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه، بحسابات معينة وفهم معين للأحداث أو للآيات أو للأحاديث أو للأرقام، يدعي أنه يعرف الغيبيات من خلال ذلك، زي ما الناس تقعد تحسب يقول لك سنة مش عارف كذا عدى يكون كذا على التاريخ الفلاني اللي حصل فيه حدث عظيمة يبقى سنة 2013 رح يحصل مش عارف ايه، هذا كله من عمل الكهان من طريقتهم في ذلك. فضلا اللي هم كذبوا وقالوا لا المسيح الدجال هيظهر سنة مش عارف 98 وبعدين زودوها 5 سنين وعمر أمة الإسلام فضل الله مش عارف كذا، خزعبلات وضلالات هي الكهنة. ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم تتهم به المرأة ونحو ذلك. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا اللي هو الناظر في النجوم، ودي ألفاظ أصلا تستعمل بعضها في موقع بعض عند إطلاقها. قال والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه، هذا كلام الخطابي وهو نفيس ومن أحسن الكلام. الله ينبغي أن يعني يجعل نبراسا للناس خصوصا مع شدة الحال في زماننا. قال وقوله ومنهم رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يلدونه في صدورهم، ذاك شيء يلدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وفي رواية فلا يصدنكم. قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تلدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به، يعني وقوع خواطر في القلب، أما أن يتكسب ذلك فلا شك أنه غير داخل في هذا التفسير. يعني يتكسب يعني أول ما يلاقي حاجة يقول إذن هذا الأمر، يلاقي مثلا بومة يقول هيحصل حاجة، ينظر إن أنه طير اللي هيحط على البيت غراب ولا حمامة، يتكسب ذلك، يهش الطير ويشوف هيروح يمين ولا هيروح شمال، فهذا تكسب شيء مقدور عليه. وبعدين عدم التكليف به لابد أن يعني في اللي هو وقوعه ابتداء في القلب، أما استمراره فمكلف، لأنه مكلف أن يزيله من قلبه بالتوكل، كما قال ابن مسعود ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. زي الخوف ما يقع ابتداء في القلب يبقى غير محاسب عليه خوف من غير الله، فيؤمر بدفعه بالتوكل على الله عز وجل. فأي واحد يتشائم وقع في قلب تشاؤم وقع في قلبه شيء يعمل إيه؟ يمضي في أمره ويتوكل على الله. يقول ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها، وكذلك ما كان من تطير بمعنى التفاؤل، ان البعض بيفتكر التفاؤل مقبول ان هو لما يلاقي حمامه يبقى خير يمضي، اذا الطير اتجه يمينا يبقى يمضي، هذا من التطير المذموم. يقول وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحه في النهي عن التطير، والطيره هي محموله على العمل بها لا على ما يولد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم، كما ذكرنا استمرار الامر في النفس لا بد ان يعقبه عمل، ولذا مامور المؤمن بأن يزيل هذا بالتوكل على الله. وقوله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط، فمن وافق خطه فذاك. اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا بيقين، ليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النبي أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط. فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذاك النبي لا منع في حقه، وكذلك لو علمتم موافقة ولكن لا علم لكم بها. قال الخطبي هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذلك النبي، إذا كان علما لنبوة ذاك النبي وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. قال القاضي عياض والمختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يددون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله. الصحيح الأول أنه فذاك أي فلا يحرم، وليس فقط فيما يصيب، يعني إيه الخط؟ يعمل خطوط في الأرض ثم ينظر فيها يعرف بها بعض الوقائع في المستقبل بزعمه. عارفين اللي بيقولوا الفنجال بيعمل خطوط من البن بقلب الفنجال، فزيها بقى في الأرض بتاعه الودع تنبش الارض كده وبعدين تقول له اه دي سكه سفر قدامك اهي، ده قدامك عقبه في الحته الفلانيه، لا دي هيطلع لك واحده تتجوزها، ده مش عارف ايه وهكذا. فمثل هذا الامر هو الخط يخط بالارض، فمثل هذا كان نبي يخط، علمه الله عز وجل معجزه له امرا من امر الخط. فهذا الذي كان يعرف به بعض الغيبيات كان يخط فيعرف، وعلمه الله عز وجل ذلك. اسم النبي إيه؟ لا نعرفه، زمنه لا نعرفه، بالأولى لن نعرف ما جاء به من هذا الخط. ده احنا الكتب التي تواترت الهمم على حفظها غير القرآن لم تحفظ، يعني اليهود والنصارى سعوا إلى حفظ التوراة والإنجيل والزبور ومع ذلك لم تحفظ، هم استحفظوا كتاب الله ولم يحفظوا، وقع فيها التحريف والتبديل. فكيف بنبي مجهول في خط ليس في أمر عقيدة ولا في أمر إيمان بآخرة ولا في أمر تشريعات معلوم اتفاق الشرائع عليها؟ فهذا بالأولى أن لا يحفظ، فضلا أنه كما ذكرنا غير معلوم، بل يقينا غير معلوم، مش ليس لنا يقين به، بل نجزم ونقطع أنه غير معلوم ليه؟ لأحد على وجه الجزم. فمن هنا كان اتباع الخط لا يجوز بحال من الأحوال، مثل كما ذكرنا من قبل كان هذا من جنس ما قال ابن عباس لما سأله نجد الحروري عن قتل الغلمان، قال لا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الغلمان، إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام، يعني ما تعلم أنه سوف يكفر إذا كبر فعند ذلك تقتله، وهذا تعجيز، يعني إذا علمت فاقتله، يعني إذا وأنت معلوم أنك لا تعلم مثل هذا ليه الأمر، ولذلك قدم فلا تقتل الغلمان. يقول ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا، فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن، وهذا هو الصحيح، بل الصواب، بل إجماع كما ذكرنا اتفاق على عدم جواز اتباع الخط. قوله وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، الجوانية مكان كما ذكرنا بقرب أحد، موضع شمالي في شمالي المدينة. أما قول القاضي عياض أنها من عمل الفرع فليس بمقبول، لأن الفرع ده مكان أيضا بين مكة والمدينة بعيد من المدينة، وأحد في شمال المدينة، وقد قال في الحديث قبل أحد والجوانية، فكيف يكون عند الفرع اللي هو جنوب المدينة؟ فيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي وإن كانت تنفرد في المرعى، وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها، لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها المدافع عنها وبعده منها، بخلاف الراعية. الراعية في مكان قريب من البلد تستطيع الاستغاثة ويدركها من يكون معها، عشان كده نقول ممكن واحدة تبقى في بلد منفردة، لا يلزم أن تخرج أثناء خروجها داخل البلد بمحرم، يمكن أن ينقلها محرمها إلى البلد ويتركها هناك منفردة طالما أمنت الفتنة. قال ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعها. إذا كان في فساد في المكان، بمعنى أنه ممكن الناس هيطلعوا عليها أو هي نفسها عرفت بالفساد، تمنع من ذلك. ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي حينئذ، لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حرم الشرع على المرأة. فإن كان معها محرم أو نحوه ممن تأمن معه على نفسها فلا منع حينئذ، كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال. أما السفر فلا بد من المحرم، لا يقوم غيره مقامه. وأما في الخلوة فنسوة، مجموعة من النسوة ومجموعة من الرجال الثقات تقوم مقام المحرم في عدم حصول الخلوة المحرمة. قوله آسف، قال كان فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب. قال لكني صككتها، أي لطمتها، واللطم محرم حتى للعبد، نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم ائتيني بها، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيتها فقال لها أين الله، قال في السماء. قالت قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمة المخلوقات، كلام حق، ولكن لابد أن يضاف عليه أن تمر كما جاءت دالة على معانيها. فإن الله في السماء معناه في العلو، ففي ذات العلو لله عز وجل يليق بجلاله، ليس يشبه علو المخلوق على المخلوق، فلابد من إثبات هذا. هذا مذهب السلف وهو اتفاق منهم. الثاني تأويله بما لا تأويله بما يليق به. فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة. نعوذ بالله، كلام في منتهى البطلان. وذلك لماذا ألجأها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ لماذا أسألها بأين وأنتم تحرمون السؤال بأين؟ هذا المذهب مذهب باطل. يقول وليس ذلك لأنه ليس منحصرا في السماء، يقول وليس هي الظاهر، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء، كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة. وده صحيح طبعا أن الله منحصر في السماء، من قال ذلك من أهل السنة؟ نحن لا نثبت من قوله، من قول الجارية وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان على ذلك أن الله في السماء، أن الله منحصر في السماء. الله واسع كرسيه السماء في الأرض. السماء كما ذكرنا العلو مصدر، وأما السماء المخلوقة فلو حمل الحديث عليها في السماء فالمعنى فوق السماء، فالله فوق السماوات المخلوقة. وأما الصحيح في هذا تفسير الحديث ففي السماء معنى العلو مصدر كما ذكرنا، وليست مكان المخلوق. يقول لأن بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين، كما أن الكعبة قبلة المصلين، أو هي من عبدة الأوثان. يقول يريد أن يعرفها هل هي مقرة بالخالق، كلام ضعيف جدا. الخالق من خلق الأرض؟ السؤال ليه يلف ويأتي بالكلام من بعد؟ إذا أراد أن يمتحنها هل هي تقر بالخالق فليقول لها من خلق الأرض، من خلق السماء، ليه يسألها أين الله؟ طبعا ده لأجل الذي ألجأهم إلى ذلك المذهب المنحرف، مذهب الخلف. يقول وليست عابدة أو هي من عبدة الأوثان، العابدين للأوثان التي بين أيديهم، مع أن عبدة الأوثان إذا اضطروا لجأوا إلى الله. فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم، أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوها ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم، كلام باطل بلا شك. الظاهر الذي يظهر من هذه فضل أن ينقل إجماع عليه، ده مذهب باطل أصلا، لا يصح أن يقال الظاهر منها الحلول، الظاهر منها أنه منحصر. كيف يقال ظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكفر؟ لا يقال ظاهرها غير مراد. بيّن الذهبي رحمه الله أنه لا يجوز أن يقال هذه النصوص ظواهرها كذا وكذا، لأن الذي يبين من الحق حق، فنصوص الكتاب والسنة ظواهرها حق، ظواهر هذه النصوص أنها على ما يليق بالله. فلو قلت رأس الطريق ورأس المال ورأس الإنسان ورأس الدبوس، فهل أو رأس الإبرة، هل عندما أضفت إلى أشياء مختلفة ظهر منها اتفاق هذه الأشياء أم ظهر اختلافها؟ بلا شك. فكيف إذا أضيفت إلى الله عز وجل صفة من الصفات؟ إذا قيل علو الله على خلقه أيفهم عاقل أنه كعلو المخلوق على المخلوق؟ هذا من أبطل الباطل، فلا يقال ظاهرها غير مراد. ولكن نجزم بأن وأصد القاضي عياض أن الظاهر الذي يفهم من صفات الناس غير مراد، ولكن لا يقال هذا ظاهر النصوص. يقول فمن قال بإثبات جهة، جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، تأول في السماء أي على السماء. ونحن نثبت جهة فوق، لأنها مع أن كلمة جهة دي لفظ مجمل، نحن نثبت الفوقية، نحن نثبت فوق. بيقول من غير تحديد ولا تكييف، ده كلام حق فعلا. يقول تأول في السماء أي على السماء. ومن قال من دهماء النظار، كثرة النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه، ما جابش فيهم حد من المحدثين ولا الفقهاء، لأن الفقهاء والمحدثين على قول واحد، أهل العلم كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، يقول من تكلموا بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها، وذكر نحو ما سبق. قال: ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة، أهل السنة والحق كلهم، على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا، وسكتوا لحيرة العقل، واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل لحق، وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شك في الوجود والموجود، وغير قادح في التوحيد، بل هو حقيقته هو الإمساك عن الخوض. ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة. ما يتقالش تسامح، هو كلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هنتسامح فيه ولا نقبله راضين به مقرين؟ يقول خاشئا لفظ الفوق، كما احنا لم نثبت لفظ جهة، انما نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة من الفوقية، خاشيا من مثل هذا التسامح، والله لا نخشى من اثبات ما اثبته في الكتاب والسنة. يقول: وهل بين التكييف واثبات الجهات فرق؟ نسأل الله العافية. نعم والله هناك فرق عظيم، نحن لا نثبت جهة مخلوقة يحل الله فيها. يقول: لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده، وأنه استوى على العرش، مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، عصمة لمن وفقه الله تعالى. هذا كلام القاضي إياد رحمه الله وغفر له، وتجاوز عنه فيما قال من هذا الكلام. في هذا الحديث أن اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر، وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات أنه مشروع، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد به القرآن، تحرير رقبة مؤمنة، يبقى الكافر لا يجوز. واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان. قال الشافعي ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنا، حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون: يجزئه الكافر للإطلاق، تحرير رقبة، فإنها تسمى رقبة. والصحيح في هذه المسألة إن حمل المطلق على المقيد إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب، وأما إذا اختلف السبب مع اتفاق الحكم فالصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان القياس يقتضي ذلك، وهو هنا يقتضي والله أعلم. يعني الخلاصة ترجيح قول الشافعي والجمهور. وقوله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة، ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل. يعني مش هنقول له طب ما الدليل على ما وصلت إليه، يكفيه أنه اعتقد الحق. وأما في أحكام الظاهر فيكفينا أنه نطق الشهادة، لا يزيد على ذلك. يقول: ولا يلزمه معرفة الدليل، اللي هي الأدلة الكلامية، وإلا فالدليل فطري ويوافق الفطرة السليمة من قبول الوحدانية وقبول صدق الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين. وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. بعض المتكلمين والمخالفين: الفقهاء لا يختلفون في عدم لزوم أدلة المتكلمين، إلا أوجبوا أدلة علم الكلام مبطلون بلا شك. وفي هذا الحديث رد على كل الطوائف المبتدعة التي تشترط اشتراطات زائدة على الشهادتين في إثبات أصل الإسلام لعموم الناس، لا يشترط ذلك إلا في حق من كان كفره بغير جحد الشهادتين. فمن كان مقرا بالنبوة مثلا لكن يخصها بالعرب، يقول محمد رسول الله إلى العرب فقط، يبقى ده اللي يمتحن بشيء زائد، ويقال محمد رسول الله إلى الناس كافة. من كان كفره بسبب إنكار البعث فكان هذا إسلامه بأن ينطق الشهادتين وأن يقر بالبعث. وأما أن يجعل الامتحان عاما لكل الناس في تفاصيل التوحيد وتفاصيل العقيدة فهي بدعة ضلالة بلا نزاع بين العلماء. والحديث ليس كما يقول المبتدعون وقعت عين شبهات وقائع الأعيان، هذا تكرر مرات عديدة ووقائع الأعيان إنما يسقط بها الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال. وأما إذا كانت واقعة عين لمكلف في أمر يستوي فيه كل المكلفون فلا بد أن يعامل الناس كلهم بمقتضى ما عمل به هذا المكلف، وإلا لسقطت أكثر من نصف أدلة الشريعة لأنها كانت في معاملة مع ليه؟ مع أعيان. فليس يقال وقائع أعيان تفيد الشبهات، لا، بل هذه مع غيرها لم يزل يستدل بها العلماء. مين بيقولهم دليل على أن من أقرب الشهادتين واعتقد ذلك رزما كفاه؟ الكلام ده أهل العلم، وأنه من أهل القبلة ومن أهل الجنة، الكلام ده ينقله العلماء في واقعة العين هذه. نعم، لو احتج به المرجئة على عدم لزوم العمل لرددنا عليهم بأن هذا في إثبات حكم الإسلام الذي تصح أن تكون به المرأة مؤمنة تعتق في أحكام الظاهر، أما أن هذا هو الدين كله أو الإيمان كله فهذا باطل ونحن لا نقول به، لأن هذا ليس مقصودا من الحديث، إنما المقصود معرفة إثبات حكم الإسلام أو الإيمان الظاهر للجارية التي يعني يصح بها عتقها أو يحسن عتقها كما ذكرنا. يقول وقد سبق بأن هذه المسألة في أول كتاب الإيمان. قال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. يعني الباب ده كان باب تحريم الكلام في الصلاة، فحديث معاوية بن الحكم السلمي يدل عليه، وهذا الحديث الثاني يدل عليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. فذلك ظهر الجمع بين كلمة يسير ويصلي، إنه كان يصلي على الراحلة في غير اتجاه القبلة، وده سبب مع عدم معرفة جابر بصلاته. في الرواية الأخرى عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا أومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، يسمعه يقرأ في الصلاة يركع ويسجد برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير أبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة جهة الشرق، يعني كان يصلي إلى غير القبلة صلاة نافلة على الراحلة. قال في هذه الأحاديث فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، لعموم إن في الصلاة لشغلة، لعموم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، لكن اللي بيقول لمصلحتها يحتج بحديث ذو اليدين كما ذكرنا وفيه قوة. يقول وتحريم رد السلام فيها باللفظ، لا يصلح أن يقول عليكم السلام، وأنه لا تضر الإشارة، يمكن أن يشير في الصلاة يشير بالسلام بأن يضع يده في اتجاه الأرض، بل يستحب رد السلام بالإشارة، يعني يضع باطن كفه إلى جهة الأرض وظهر كفه إلى السماء. وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون، قال القاضي عياض، قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة مطلقة، في الصلاة نطقة، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق، وقيل يرد في نفسه. فقال عطاء: والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة. الصحيح أنه يرد بالإشارة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال. وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة: يرد إشارة ولا يرد نطقا. ومن قال يرد نطقا كأنه لم تبلغه الأحاديث. وأما ابتداء السلام على المصلي فذهب مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا. قال به جماعة من العلماء، وعن مالك روايتان إحداهما كراهة السلام والثانية جوازه. الصحيح جوازه، يجوز أن يسلم على المصلي لأن الرسول لم ينهه عن السلام، وإنما بيّن له لماذا لم يرد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا، معناه إن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقول ولا يعرج على غيرها، فلا يرد سلاما ولا غيره، ولا يشمت ولا يصنع شيئا. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قيل معناه مطيعين وقيل ساكنين، وده الصحيح ساكنين، والسكون والسكوت منه، وأمرنا بالسكوت ونهينا عن وتنفع ساكتين برضه. يقول فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذ لا مش إنقاذها طبعا، فيها خطأ الله أعلم، وشبهه مبطل للصلاة. وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور: تبطل الصلاة، أو يبطل الكلام الصلاة. وجوازه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة. وكلام الناس لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل، والصحيح أنه لا يبطلها طالما كان ناسيا. وقال أبو حنيفة: والكوفيون يبطل، يبطل، وقد تقدم بيانه. وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع. قوله موجه قبل المشرق فيه دليل لجواز النافلة في السفر حيث توجهت به راحلته، وهو مجمع عليه.